إن الله عز وجل أمرنا بالصبر، قال: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة. فاعلموا عباد الله أن الأمر الذي يرتجيه العبد من نصرة دين الله عز وجل إنما يكون بالصبر، فالنصر مع الصبر كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: فاصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. وكلمة بخصوص هذا الموضوع المهم يلقيها على مسامعنا الشيخ نصر الدين اللعباني حفظه الله ورعاه، فليتفضل مشكورا مأجورا. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فما أجمل أن يلتقي المسلمون في بيت من بيوت الله ليذكروا الله كثيرا ويسبحوه كثيرا، إنه كان بنا بصيرا. قال جل ذكره: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل لينادي يوم القيامة: أين جيراني؟ أين جيراني؟ فتقول الملائكة: ربنا، من ينبغي أن يجاورك؟ فيقول: أين عمار المساجد؟ وعمارة المساجد تكون على قسمين: الأول عمارة حسية ببنائها وتنظيفها وتطييبها وتهيئتها للعباد، والقسم الثاني عمارة معنوية بذكر الله فيها والجلوس في حلقات العلم ومدارسة القرآن. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من قوم اجتمعوا لذكر الله لا يريدون بذلك إلا وجهه، إلا ناداهم مناد من السماء أن قوموا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده لا إله إلا الله. كل هذا في مجلس من مجالس ذكر الله وتدارس القرآن، أربع جمل متوالية كل واحدة منهن تؤز العبد أزا ليجلس في المساجد ويديم اللبث في مجالس الذكر وحلقات العلم، فكيف بهن وقد اجتمعن؟ وها أنتم أولئك تدعون لنتدارس قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. في تصدير الخطاب بالنداء ما ينبي بالاحتفال به، وإيضاح ذلك من وجوه: الأول إن النداء يا أيها فيه تنبيه للنفوس لتتلقى بمشاعرها الخطاب وهي يقظة، أي يناديك الله عز وجل من فوق سبع سماوات، أي يناديك الله في كتابه العزيز وقلبك غافل له، أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ وفي النداء بهذا الوصف الكريم: الذين آمنوا، يا أيها الذين آمنوا، ما يهجج النفس على تلقي هذا الخطاب وامتثاله والقيام به؟ هذه الصفة الإيمان هي الشارة التي تميزكم عن سائر الناس وتؤهلكم لامتثال أمر الله وخطابه لكم. الوجه الثاني أن النداء بهذا الوصف مشعر بأن الأوامر التي ستجيء بعده هي من موجبات هذا الاسم. نظير ذلك قولك: يا أيها الرجل الذي أتاه الله العلم، تأدب بآدابه وانشره بين الناس، كأنك تقول: لأن الله أنعم عليك بتحصيل العلم فمن مقتضى ذلك أن تتأدب بآدابه بأن يظهر في سمتك ومعاملاتك، وأن تحرص كل الحرص على رفع الجهل عن غيرك. وكأن تقول: يا أيها الرجل الذي أنعم الله عليه ووسع عليه في الرزق، أحسن إلى الفقراء والمحاويج، فمعنى ذلك أنه من مقتضى شكر الله على هذه النعمة أن تحسن إلى خلقه. الوجه الثالث بالتتبع، بالاستقراء. من تتبع النصوص التي صدرت بيا أيها الذين آمنوا يتبين له أن الأمر بعدها إما أن يكون لزيادة الإيمان، وإما أن يكون فواته يذهب الإيمان. الخطاب بيا أيها الذين آمنوا ما يجيء بعده من أمر تركه يؤدي إلى نقص الإيمان أو إلى نقض الإيمان. ومن الأمثلة على النوع الأول على نقص الإيمان قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. وقوله ومن النوع الثاني قول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل، ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. يا أيها الذين آمنوا اصبروا. وأصل هذه الكلمة من الحبس والمنع، ومنه قول الله جل ذكره: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم، أي احبس نفسك معهم ولازمهم. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يقتل شيء من الدواب صبرا. وقتل الصبر أن يحبس، تحبس الدابة وتتخذ غرضا تغمى حتى تموت. يا أيها الذين آمنوا اصبروا، هذه الصيغة من صيغ الإيجاب، فقد تقرر عند أهل الشأن من الأصوليين أن الأمر المجرد يفيد الوجوب، وهو واجب على كل أحد. فالخطاب للمؤمنين جميعا كان الضمير يعود على جماعة الذكور، فهو يشمل النساء من باب التغليب، ولقوله صلى الله عليه وسلم: إنما النساء شقائق الرجال. وهو يعم جميع أنواع الصبر، يؤخذ ذلك من عدم ذكر المتعلق. وقد تقرر عند أهل التفسير أن حذف المتعلق يفيد العموم، جاءت مطلقة، لم يقل اصبروا على كذا أو اصبروا عن كذا فتعم. فيتناول الصبر على الطاعات: وإن كنت كالقابض على الجمر والصبر عن المعاصي، وإن اشتعلت نار الشهوات وشق إلى غير حد التفلت منها، والصبر على الأقدار المؤلمة وإن كانت شديدة مرة المذاق، والصبر على الطاعة يحتاج إلى جهد ويحتاج إلى عناء وإلى دربة وتكرار حتى ييسرها الله على العبد. قال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. فأنت في حاجة إلى زاد كبير من الصبر لتؤدي ما افترض الله عليك وتستكمل ذلك بالمستحبات. قال جل وعلا: رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبد واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. رب السماوات والأرض هذا وصفه، أعقبه بحكم مقترن بالفاء، فدل على أن الوصف هو السبب في الحكم. كأن تقول للرجل، للإمام: لقد سهوت فاسجد. ما السبب في السجود؟ السهو. ما السبب في الأمر بعبادة الله وحده والاصطبار لعبادته؟ لأنه رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده ليس مجرد العبادة فحسب، بل لا بد من الاصطبار عليها، والاصطبار من الافتعال، ويرد في لغة العرب للدلالة على القوة في الفعل. ومن المقرر أن الزيادة في المبنى زيادة في المعنى، وكان الشأن أن يعد الاصطبار بحرف الجر على، كقوله تعالى: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. فلماذا عدي هاهنا بلها؟ هذا ليضمن الاصطبار معنى آخر، وهو الثبات للعبادة، كأنه نزل القائم بالعبادة منزلة المغالب لأهوائه التي تريد أن تصرفه عن القيام بها. فالأمر ليس بالأمر اليسير، يحتاج منك إلى جهاد متواصل. قال جل وعلا: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا، أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا، إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. إن هاهنا للتعليل، إذا جاءت إن بعد أمر أو نهي فتفيد التعليل. لماذا قيام الليل؟ لماذا معاناة السهر؟ لأن الله عز وجل سيلقي على قلب نبيه قولا ثقيلا. أين الثقل في القرآن؟ هل الثقل في ألفاظه؟ هل الثقل في آياته، في كلماته، في فهم معانيه؟ لا، بطبيعة الحال لا، ثم لا، ثم لا، ثلاث مرات. لأن الله عز وجل يقول: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. إذن أين الثقل؟ الثقل في العمل به، في الدعوة إليه، في شد المرء نفسه إلى أحكامه، في تطبيقه، في صوغ الحياة كلها وفق منهجه. قال قتادة: ثقيل والله في حدوده وفرائضه. وقال مجاهد: في حرامه وحلاله. وقال الحسن: في العمل به. وقال أبو العالية: ثقيلا في الوعد والوعيد وفي الحلال والحرام. لا بد من جهاد لأداء ما افترض الله عليك. عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عجب ربنا من رجلين، رجل ثار عن وطائه ولحافه وعن حبه وأهله إلى الصلاة، ثار تشي بأنه أسرع إلى القيام، قام فزعاً راغباً فيما عند الله، ترك جاذبية الفراش الوتير والغطاء السابغ والزوجة المحبوبة الحسناء، لماذا؟ ليرضي ربه. عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما أحدهما فقام يعالج نفسه إلى الطهور وعليه عقد تحبسه وتشده وتثقله، فتوضأ فإذا غسل يديه انحلت عقدا، وإذا غسل وجهه انحلت عقدا، وإذا مسح برأسه انحلت عقدا، وإذا غسل رجليه انحلت عقدا، فيقول الله لمن وراء الحجاب: انظروا إلى عبدي هذا، عالج نفسه، خالف هواه، فقام يسألني. والسؤال يكون بالعبادة ويكون باللسان: ما سألني عبدي فهو له، ثار عن وطائه ولحافه وعن حبه وأهله إلى الصلاة، فيقول الله للملائكة: انظروا إلى عبدي، ثار عن وطائه ولحافه وحبه وأهله رغبة فيما عندي ورهبة مما عندي، ورجل غزا في سبيل الله فانهزم أصحابه فعلم ما عليه من الانهزام من الوزر، وما له في الرجوع، فرجع حتى أهريق دمه. هذا الأمر ليس بسهل، شفقا مما عندي ورغبة فيما عندي، الأمر يحتاج إلى جهاد. عن فضال بن عبيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في حجة الوداع، تأمل هذه اللفظة ولا يفوتك المقصود منها: أتدرون من المؤمن؟ المؤمن من أمنه الناس على أنفسهم وأموالهم، والمسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمجاهد من جاهد نفسه في طاعة الله عز وجل، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. قال ابن رجب في لطائف المعارف: وأعظم المجاهدة عمارة بيوت الله عز وجل بالطاعة والذكر. فالأمر ليس بالهين. قال عمر بن عبد العزيز: أعظم الأعمال أشقها على النفوس، كلما كان العمل شاقا على نفسك فإن أجرك سيكون أعظم. وقال ابن المبارك: إن الصالحين فيما مضى كانت أنفسهم تواتيهم على الطاعة، تدفعهم إلى الطاعة، يسرها الله عليهم. قال: وإن أنفسنا لا تواتينا على الطاعة إلا على كره، فلنكرهها على ذلك حتى تستقيم، حتى يخف عليها الأمر. ولا بد من الصبر عن المعصية، فدواعي الهوى ونزعات النفس ونزغات الشيطان تسوق العبد سوقا عنيفا وتجتذبه إلى المعصية. قال جل وعلا: فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. تغر الناس وتبعدهم عن الإفلات عن المعصية. وفي قوله زحزح أي دفع بشدة، ما يشي بأن جاذبية النار، جاذبية الشهوات التي تلقي بالعباد في النار شديدة، تحتاج إلى قوة، إلى جهاد، إلى معاناة حتى يتفلت العبد منها. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لما خلق الله الجنة والنار أرسل جبريل إلى الجنة قال: اذهب إليها فانظر إليها وإلى ما أعددت لأهلها. فجاءها فنظر إليها وإلى ما أعده الله لأهلها، فرجع إليه فقال: وعزتك لا يسمع بها أحد إلا يدخلها. إذا سمعت بما في الجنة من النعيم المقيم الذي لم ترى مثله عين، ولا سمعت بمثله أذن، ولا خطر على قلب بشر، أيمكن أن تتباطأ عن العمل الذي يدنيك منها ويدخلك فيها؟ هذا لا يكون. ثم قال: ارجع إليها فانظر إليها وإلى ما أعددت لأهلها. فحفت بالشهوات، فحفت بالمكاره، ولن تستطيع الدخول إلى الشيء إلا من حافته، إلا من حافته. فرجع فقال: وعزتك لقد خشيت ألا يدخلها أحد. وقال: اذهب إلى النار فانظر إليها وإلى ما أعددت لأهلها. فجاءها ثم رجع فقال: وعزتك لا يسمع بها أحد فيدخلها. فقال: ارجع إليها. وهكذا، فإذا هي قد حفت بالمكاره فرجع فقال: وعزتك لقد خشيت ألا يدخلها أحد. هذه الشهوات تشد الناس إلى النار عياذا بالله من ذلك. ولا بد من الصبر على المكاره، فهذه الحياة لا تخلو من أن يبتلى العبد فيها بما يكره من الأقدار. قال جل وعلا: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. لنبلونكم، اللام للقسم والنون للتوكيد، فالإنسان إذا عاش فترة من الزمان في راحة وفي نعمة لا يخيل إليه بعد أنه سيلقى في طريقه شيئا من الأشواك أو الأقداء، والأمر ليس كذلك. أنت عرضى للابتلاء ما بقيت في هذه الحياة الدنيا. إن من يسير في طريق الحق بخاصة لابد أن يهيئ نفسه على احتمال الشدائد والمكاره. عن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه قال: أتى رجل للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: والله يا رسول الله، والله إني لأحبك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: انظر ما تقول، لا الأمر ليس دعوة، الأمر يحتاج إلى تكاليف، إلى أعباء، إلى اقتداء، إلى اندفاع في طريق الدعوة، إلى ركوب الأهوال ومعاركة الشر بجلاد. فقال في المرة الثالثة: انظر ما تقول. فقال: يا رسول الله، والله إني لا أحبك. قال: أعد للفقر تجفافا. تجفاف اللباس الذي يلبسه المحارب أو يلبس للدابة ليقيها أثر السلاح. أعد للفقر تجفافا. فالدعوة إلى السنة ليست بالأمر الميسور، ستحارب وسيحال بينك وبين كثير من متاع الأرض، سيقوم المخالفون في وجهك. يحتاج إلى تفرغ لطلب العلم وترك كثير من متاع الأرض، فإن البلايا لهي أسرع إلى من يحبني من السيل من أعلى الجبل إلى أسفله. هذا هو الطريق، هذا هو طريق السلف، الصبر على القيام بالسنة والدعوة إليها واحتمال المكاره. عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كما لا يجنى من الشوك العنب. هل يجنى من الشوك العنب؟ لا ينزل الفجار منازل الأبرار، فاسلكوا أي طريق شئتم، فأي طريق سلكتم وردتم على أهله. والله يتولانا وإياكم. جزاك الله خيرا. أسأل الله تبارك وتعالى أن يكتب ما قدمه الشيخ في ميزان حسناته. اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. إنما النصر مع الصبر، ويضاده العجلة والطيش وغيرها من آفات العلم.